يعني ما بتعجب البصر يعني. يعني في عندك شيئين. نعم. بين هيك يحجم العضو وبين ما في شد لكن هو لشفافيته بيكشف العضو. بيكشف العضو اي نعم. هذا المبدل. ايه فبقول هذا يبطل. يبطل الصلاة. اي نعم. هذا في ناس كثير عندنا في حلب هيك صاير. بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه؟ لا. يعني واجب ستر العورة المخففة فرض أو ركن أو ركن فرض أو ركن منين أخذنا الركن هذا؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. هاي بتنفق هذيك يعني على الفخذ مكان الخمار هو على الرأس. إيه إلا إذا كنت حزمي ما بتنفق. لا أنا نفسي حزمي. هي واحدة بتصلي نعم بادية الذراع. نعم. خلاص صحيحة؟ لا ما هي صحيحة. ايه لأن عورة هاي المرأة بادية الذراع ما هو مشرد زبدة ذراع ما هو. يعني أنا إذا قلت لك بدل ما قلت لك الحديث ايه؟ إذا قلت لك مثل ما أنت قلت لي بيمشي الحال لأنه عورة. إيه؟ إذا عورة. طيب أنت ما لك عارف عورة؟ إيه ما عورة. نحن قلنا أن الرسول كشف وشاف. لا ما قلت. نعم. ما قلت إلا يمكن قلت بقلبك. قلت أن عورة مخففة. ها هيك قلت. إيه. طيب هاي عورة شو؟ للمرأة. إيه. هاي عورة مغلظة. ليه؟ يعني هلا اذا كشفت هون مثل اذا كشفت عن قبولها ودبورها. لا خلاص سلمنا. شيخنا في مسألة زكاة مال الصبي يقول اذا اتلف الصبي شيئا سيارة او زرعا او شيئا. اذا ايش؟ اذا اتلف. اتلف اي نعم. فان الوصي او ولي امر الصبي يدفع عنه ما اتلفه. ايوه. افلا يكون ولي امر الصبي أيضا ومكلف بدفع الزكاة عماله؟ قبل كل شيء من إلك أثبت العرش ثم انخش. وهو أثبت أن الصبي إذا أتلف شيئا وهو غير مكلف أنه ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي. ليس الكلام لك. والله المسألة يا شيخ ما أعرف كأنها يعني مما قلت فيه عند بعض أهل العلم. عرفت تخلص. يعني الذي يخرب بأم هذه الكتب في الإسلام يجب يعني كثير من أهل العلم يسلمون بها. أنا لا أناقش الآن كثير ولا قليل. أناقش. أعرف ما طلب. عرفت الحمد لله. فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه لأن هذه مسألة تختلف عن تلك تماما. هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر. أما هناك ما في تعويض. هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة وكسائر العبادات. لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص. فإذا كانت المسألة التي خست عليها مجمع عليها فعلا ولا خلاف فيها ولا هذا ما أتصوره فهنا يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع. لكن ما بقيس على الزكاة لأن الزكاة عبادي. أهلا. ولو أنه من بيقول عبادي مالية فهي تختلف من هالحيثية عن الصلاة مثلا. يعني إجا زور كلام معك بالنسبة لها يعني الولي ولي الطفل أو اليتيم إذا يعني فعل شيئا مثلا خطأ وكان بتقصير من الولي طبعا في دية أو في ضمان لهذا التلف. الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ليس إلى الصبي طبعا بفعله يعني بعدم العناية الكافية. بفعل مين؟ بفعل الولي. أنا وأنت على كل حال الآن نسبت الخطأ إلى الولي وليس إلى الصبي أكذلك؟ شو الفرق بين ولي وبين غير ولي؟ ليش ربطت انت المسألة بولي الصبي؟ من حيث يعني الطفل هو الذي فعل ذلك حقيقة. انما ايه الصبي فعل ذلك؟ انت عم تقول الولي الولي كان بتقصير منه رعاية الطفل او اليتيم. اذا تقدر تصور لي الصورة اللي انت عم تصورها في ذهنك يعني كمثال؟ اه انا راح اريحك عن المثال. اذا كان الولي سبب واضح وغالب الصبي ما يتحمل شيئا. واضح الكلام؟ واضح. يعني أنا عم جاوبك بناء على يعني نظرك بنظر من عندي، لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال، فأنا بالتالي ما راح أقدر أجيب لك مثال، لكن راح أبين لك أنه الصورة اللي أنت صورتها نقدر نصورها بعديد من الصور، منها مثلا أن يكون المسؤولية الكبرى بيتحملها الولي والمسؤولية الصغرى بيتحملها الصبي، ويمكن العكس تماما. هذا نظري، لكن المثال هو اللي بيجلي المسألة. فلو أتيها لنا نستحضر مثالا كان ممكن أن نقرب الموضوع. أنا راح أجيب مثال. أيوة. هل مسجل هذه للأخ؟ المسجلة هذه اللي أمامنا للأخ. أي شيء اللي أمامك؟ المسجلة. نعم. للأخ. إيه. وإذ به بشيلة أبو ليلى بضعها في الأرض يعني. بيعدي ولد عمره 10 سنين راقد فشكل فيها كسره. كويس. شو بنحمل الولد ولا ابو ليلى ولا هذا يمكن مثلك معي؟ ما اظن بيوافق عليه. موافق عليه؟ في مثل ثاني او لانه هو خلاص حطينا المثل الثاني. ابو ليلى هو اللي قصر وضعه يعني ما مكان محمي يعني وضع مكان مكشوف. يعني اذا كان الاب له مثلا سلاح ويعني قصر في عملية حفظه فتناوله الطفل وقتل رجلا به، هل يعني الأب يتحمل الدية؟ يتحمل. طب إذا لم يكن بتقصير كان هو قد حفظه في مكان مثلا بحيث أنه لا يتصور أنه مقصر في حفظه، هل يتحمل في هذا أو في هذه الصورة؟ نفس القتل بيتحمل الدية على العاقل من غير ما يكون هذا البحث يعني بس قضية التحمل وعدمه أظن. الولد هو ما يتحمل لأنه إذا كان الولد غنيا ويتيما هذا الدية من ماله، هذا هو أصل الموضوع. الدية مو معنى على العاقل يعني إذا واحد قتل أنا بعرفه بالنص إنه الدية على أهله. نعم. على أهل القاتل. نعم. بتتركوا كلهم فيها. تخرج المسألة هنا إلى موضوع البحث التابع. نعم. وقضية العاقبة هاي ما عم تتحقق دائما. هذا في عاقبة لا أنا عم بقول بالنسبة للنص يعني. إيه. ما اللي عم تقوله حق. دي على العاقبة. أيوة. لكن إذا كان ما في عاقبة. إذا ما في عاقبة. يقول قتل قتيلا. خطأ. نعم. هو باستطاعته انه يقدم الدية. يقدم هو. يقدم. هون الطفل هذا بيقدم. في طبعا بده يقدم اذا كان مثل ما عم بيتفضل انه الاب حفظان الفرد في مكان. لا لا هو صور صورة. اذا صورة الصورة الاولى كان مهملا. اه بيتحمل. الصورة الاولى مين كان بيتحمل. اللي مهمل. المهمل هو الوالد. ايه. الصورة الثانية ما كان مهملا. ما بتحمل. ايه لكن بتحمل الولد السؤال. ايه بتحمل. ايه هو هاي كان رجع الموضوع للبحث الاول اللي كان معه. الدليل بتحمل الولد. ما منقول نحن ليش فرضنا انه في المسألة فيها اجماع. رجع المسألة للمسألة الاولى لأثار اخونا وفيه. شيخنا في حديث وجد شيء في حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. أي تعرف أن هذا حديث تعرف أنه حديث ضعيف. أستاذ ضعيف. ضعيف قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي. إيه. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث يعني المسألة في إيجاب الزكاة مطلقا. يعني هذا وين المرسل؟ أنا حاولت يعني أنظر بالكتب عند أخونا أبي ليلى هل في يعني الجزء اللي فيه الزكاة مش موجود. دورت الجزء اللي فيه الزكاة مش موجود. سبحان الله. ما أذكر والله مخرجه ولا لا بس أنا أعرف أن هذا حديث ضعيف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى ولا لا حتى لا لا يحمل على الزكاة ولا له توجيه آخر. لا على الزكاة. يعني يكون حجة في المسألة. إيه نعم. إذا صح لكن الآن ما هو صحيح. إيه نعم. والرد على القول إنه المرسل جاءه الشاهد فجاءه. إذا كان. هذا في الدراسة. مراجعة تمام منه إن شاء الله نشوف. هذا في أي إيش الكتابات؟ هذا في السنة. في السنة. والمسألة في المغني مفهومة بشكل أوسع لكن مش موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا شيخنا بقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة فرى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن المبارك ويستنبطوا من عن عائشة قال وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضا. يعني رأيك أنه لو كان صحيح ولكن ما صحيح مثلا صحيح هذا المعرفة هذه صحيح. الله يعلم فيك يا أستاذ هذا بخير من الله بارك الله فيكم جميعا. كان في استعداد يعني للشيخ نسيب وعند استعداد طيب نرجو الله نسأل الله أن يأخذ باليد إن شاء الله إن شاء الله والله ما نأذنكم خير نسأل الله يا رب. بعد أن كبرنا أقول جزاه الله خير. قال ابن غزوان كان منصف في الحديث شجع كثير يعني أكثر لما رقبت له وجهة نظر واستعداد الشيخ وكان ويعني كان مال إلى الحق يعني أي نعم قالنا مش لازم يعني كل هالشيء اللي عمله الوالد والله يا شيخ لأنه جلسة رايقة الجلسة رايقة يعني الأحاديث روقا ورونقا بدأ بسمع الشيخ من هناك أحسن لا تعال يا سلام يا غيري الغيري انا بعرف يوسف الغيري الغيري ايه خلصين الاخوان يعني بعد ويعني انا والاخ علي والاخ مراد نحترمنا كثير وقبل مدة جاء ويعني زارنا لما توفى والد الشيخ علي رحمه الله يبارك فيه الله يبارك فتعرف يا شيخنا في جلسات مثل هذه يعني تكثر المباحث والكلام وحديث يجر حديثا اخر شرعي وغربي اي نعم حتى وصلنا الى يعني موضوع البرقاوي اي نعم وطبعا تحدثنا كثير وصار كلام يعني وجهات نظر مختلفه وبالاخير الحمد لله اتفقنا على شيء من الكلام اللي صار طبعا انه هذا الوضع يعني احنا ما نحبه وكذا قلنا لهم يا اخوان اذا انتم ما بتحبوه مره احنا كمان ما بنحبه يعني مرات بارك الله فينا لانه سبحان الله هذا شيء يعني ما هو في صالحنا ولا هو في صالح الدعوه وكذا لكن ينبغي ان تعرفوا انه الشيخ يعني له وجهه نظر شرعيه نحن نعتقد صوابها ان شاء الله 100% نرجو الله اي نعم وافقوا كمان وافقوا شيء من وجهه نظر شرعيه وجهه نظر يعني انه يصلح ما افسد ويتوب الى الله وكذا بالنسبه لرجل اخر مثل ما تعرفوا يوسف البرقاوي ما هو يوسف البرقاوي ما بقى ما ما بقى ما تعرف بل القرب مو يوسف البرقاوي لا ما لا فصحيح شيخنا في الاخير المقارب يعني احنا بدنا نحن وانتم يعني ناتي على الشيخ ويعني كمان جاه نعم وقلنا احنا نضغط على الشيخ حتى في اشياء يعني ربما الشيخ يعني يتحمل شيء منها في سبيل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم يعني مصلحة هذا العمل مصلحة هذه الدعوة والله يا شيخنا البرقاوي الان يعني ضربه يزداد يعني ضربه يزداد يوم بعد يوم على الإخوان يعني ما أحد من الإخوة يستطيع أن يتكلم كلمة في مسجد يعني آخر شيء هذا المسجد اللي تبرع فيه هذا أخوان الكويتي انتهينا منه نخشى أن واحد يوصل للبرقاوي كلمة كذا وأهم من ذلك كله يا شيخ إحنا نعتقد يعني عمره متي بين 60 و70 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك امين يا رب نسال الله حوله ويجعله ان شاء الله خاتما بالاعمال الصالحه والحسنات الطيبه الكثيره ان شاء الله امين لا تعرف يا شيخنا انا يعني نحب ان شاء الله ان كتب الله له تغادر ان شاء الله وانت يعني في مكان العفو والمسامحة لهؤلاء الناس ولك الاجر ان شاء الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا خلاص ما اتفق الإخوة يعني ربما بشيء أوسع وأحسن من صيغة الكلام فيها أنا أنهم يقولوا يعني أخونا الشيخ يوسف الغوير جزاه الله خير قال يعني أنا اقترحت قلت يعني لو تكون في الجلسة دعوة قال أنا ما بدي الشيخ يفكر إنه أنا دعيته عشان هذا الموضوع قال والله هذا شيء طرأ يعني فيما بعد وأنا ما حسيت للشيخ كذا وكذا قلنا والله يعني هذا الشيء نشعر به والله الحمد فالرجل يعني سبحان الله يعني حريص وقل مثله يعني جزاه الله خيرا ما أشبه اليوم البارحة سبحان الله ما أشبه اليوم البارحة أنتم مأجورون على كل حال أكثر الله وحسبكم لن تكونوا مأجورين أنتم بتظنوا أن هذه قضايا فردية شخصية ثم تبنون عليها علالي وخصورة، وأنا لي كلام طويل في هذا الصدد، لكن كيف قام في عقولكم أن إذا وقع الصلح بين الألباني والبرقاوي رجع البرقاوي المجنون إنسانا سليما؟ كيف قام في أذانكم؟ والله شيخ أشياء كثيرة. شو أشياء كثيرة؟ يعني من هذه الأشياء أن الرجل الآن جميع إخواننا لا يلتفتون إليه، ولا يعني ما له عندهم أي احترام سواء أعماله. طيب. لكن فيما لو عاد إلى المنهج إيه؟ ولا يعود إلا بصلحه معك. أنت تعتقد بيرجع المنهج مجرد أنه أنا اسمح له وأعفي عنه؟ يعني على الأقل شيخنا يكون أكثر من القبل. ما جاوبت. هو إيش هو ما عندي يعني أشياء أكيد شيء أكيد أنه راح يكون أقل سوء منه مما هو عليه الآن. يعني لن يستطيع الجرأة والتكلم والطعن أمام الناس وكذا، وبصير لما أدخل عليه في البيت نتكلم. لكن أنتوا اللي أعطيتونا ترجمته مو أنا. صحيح أنه رجل مجنون. ورحبوا بيك يا شيخنا. طيب شلون بقى رجل غير مجنون أقل ما يقال فيه بده يصالح مجنون، وترجو من وراء هذه المصالحة غير متكافئة غير مجنون يصالح مجنون، وتبنون على ذلك على ليرق الصورة؟ كيف يعني؟ ما أنا بدنا سكتوا يا شيخنا. ولا يسكت بالذلك يا شيخنا، بدنا سكتوا. أنا لا أؤمن بهذا الكلام. أنا لا أعتبر أن هذا كلام شعري وخيالي، هذا كلام شعري وخيالي. هذا من جهة، وهناك جهات أخرى. منها هل تكلمتم مع الخرضاوي؟ مع البرقاوي عفوا. تكلمتم معه كما تكلمون مع الألباني؟ طبعا لا. نحن هجرناه، هجرناه بالله. طيب. البرقاوي. أما يكون الغواري نعم. تحدث معه. حدثنا برسالكم. طيب. نحن عارفين المسألة تماما. كويس. شو موقفه؟ يعني هلا انتوا اول وصيف توصلت للصلاة؟ لا طبعا. كويس. ولا عند رأيي شو الفائدة؟ بدكم صلاة على الطريقة السورية بوسة شوارب، ويبقى ما في القلوب كما كان من قبل. ما لا ما يعني ممكن اذا هو ايش الخلاف مع الشيخ؟ يا شيخ نحن لما كنا في الشام نعم جينا هنا في الصيف أظن، أخذنا مؤتمرا سلفيا. ما أدري أنت ليش وقت ما كنت حاضر ما أجيت مرة أنا. لا ما أجيت. الصيف الأردن. ما كان أخونا عيد عباسي وعلي خشان. نعم. وإلى آخره. حضروا ناس غير سلفيين منهم بعضهم من حزب التحرير. نعم. وحضر هذا يوسف البرقاوي. يوسف البرقاوي أنا ما بعرفه. ما بتعرفه الظاهر. هذا كان درس في الجامعة الإسلامية. كويس. وكنت أنا لما اتردد هنا على الأردن كان ما يخاطبني غير بشيخنا وأستاذنا، وأذكر جيدا أنه مرة عملنا دعوة في بيته وكان الطعام شو بتسموه هذا تبع مسخن. عرفت كيف؟ نعم. وكنا لما نلقي دروس في زرقاء أو في مكان قريب من الرصيفي لما كان أخونا الزرزر وأبو بلال كان يحضر رجل الدروس هذه. هو البرقاوي أردني هو فلسطيني الأصل. نعم. وصلوا زمان هون يعني. نعم. المهم كان يبلغنا عنه مطاعم في الألباني يزعم بأنه يخالف الإجماع وإلى آخره. هو حضر. مين اغتنم فرصة؟ صهر النظام. نعم. يا رحمك الله. صهر النظام. نعم. قال له للشيخ يوسف، قال له شو رأيك هاي مجتمعين، انت بتقول عن الشيخ كذا انه خالف الاجماع ومدري ايش ومخطئ ويبيح كذا وهو حرام. المسألة كانت حول ايش؟ الاستمناء يفطر او لا يفطر. ايوه. قال له نظام تفضلوا خلينا نكون على بصيرة. ودخلنا في نقاش معه. هو اولا يعني من غير بحث هو كما يقولون ابو صياح. أيوة. على الاسلوب الشامي. بدأتوا في ابو صياح؟ لا، لا يزال في الرياض. لا يزال هناك. الشاهد نعم. فما بالك اذا دخل في نقاش وبخاصه اذا احس بانه مغلوب على امره. وهكذا كان. فخرج من الجلسه وهو مضطرب الاعصاب جدا. نعم. ولحق به بعض اخواننا ما ندري كانوا مخلصين لنا او لا، الله اعلم بهم. لكن نقلوا فيما بعد انه هدد بانه بارجيكم شو هو الالباني. هذا اللي كانوا الناس بظنوا فيه الخير والحب للشيخ والى اخره. ورحت على الشام واذ ببعث لي مكتوب قلب الموضوع راسا على عقب. الموضوع كان انه الاستمناء بفطر ولا لا. حولها انه انا بقول جائز. جائز هنا استمناء في رمضان وغير رمضان. لا حول ولا قوه. هذا كتابة مكتوب كان عندي موجود، لكن مع الاسف في كثير من المكاتيب اللي كانت في الدروج هناك لم ترسل. ودول اخواننا الطيبين مثل ما شفت اليوم يعني عرفت كيف اساليبهم، يعني حماس وحراره والى اخره، وبجرب بطبيعه الحال انه يكونوا راسين يعني متباعدين متناطحين، بيريدوا الاصلاح ما استطاعوا لكن ما عم يعرفوا كيف يكون الاصلاح. وليس راسا يا شيخ. ليس كذلك؟ ليس راسا وليس يعني من أقرانك ولا يصح أن يكون تلاميذك. معلش نحن دفع الواقع اللي احنا عايشينه. طيب هو الآن مستعد انه طول بالك خلي الشيخ يكمل يعني هذا طيب اكمل لك تفضل عشان تعرف انه الجماعة عم يضربوا في حديد بارد. دائما تجيني أخبار وسلامات منه مثل صاحبنا القديم. أيوة. وما يكون جوابي إلا إيش وعلى من تبع له ذا السلام. الحمد لله. يرحمك الله. كثرت الوسطاء وأنا بطلب منهم شيء، أنا مستعد أن أستقبل الرجل بشرط أنه يعترف بفريته اللي كتبها بالمكتوب ويجيب النسخة الأصلية اللي عنده ويعترف انه هذا لم يكن موضوع البحث وان هذا افتراء. لا يجوز. لا افتراء. راح انتشر ايش شرط الألباني انتشر عن كل الوسطاء. هذا طلب حق عم تطلب. دخل الرجل الطيب صاحبنا الله يبارك فيه ويذكره بالخير الشيخ الحصين، وفاجأ في يوم من الأيام دق الجرس، طلعت الشيخ سعد والشيخ عبد الرؤوف اسمه عبوشي الشيخ نصر البنا وناصر البنا الشاب يعني اخواننا السلفيين ان شاء الله. و السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. وإيش يوسف الخضاوي يوسف عفوا البرقاوي البرقاوي أهلا وسهلا تفضلوا. إلا يوسف هاي إجت كالصاعقة قبل يوسف على الشيخ سعد المسكين. سعد المسكين مع أنه بلغني بلغني أنا أنه قالوا للشيخ سعد لا تروح لعنده، الشيخ له طلب له شرط

وقمت انا مع من قام مع الناس. قالوا خرج المسجد الشيخ من باب المسجد وخرجوا معه المقربين يعني تلاميذ الملاصقين له ومشوا مع الشيخ وانا مشيت معهم حتى وصلوا لدار الشيخ. فبيفتح الباب الشيخ وبيدخل وبيدخلوا معه هالاشخاص اللي رافقوه وانا بدخل مع من دخل. فلما ندخل في دهليز بيقول هو في الدار يوقف الشيخ وبينظر الي انه انا كرجل غريب يقول اخوكم كأنه رجل غريب وله سؤال او كذا. فبيتركوا الناس وبيروحوا بقى انا والشيخ. يقول لي امر امر غريب كذا. قال له يا فضيلة الشيخ قلت في الدرس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت. وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت. وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منكر بلا القول والزور لأن الله سبحانه وتعالى هكذا سماه. فبيقول والله ما أن سمع كلامي إلا وضمني إلى صدره وقال بارك الله فيك وأحسن إليك وأنت أستاذي وأنت شيخي وأنت معلمي ولا أخذ اسمي عليك. قال ثم ودعته وصرف. في ثاني يوم جيت لنفس المسجد والمسجد مكتظ في العالم عم بيدرس الشيخ. فبيقول والله ما أن صرت في باب المسجد إلا والشيخ وقع بصره علي فقطع الدرس وقال أهلا وسهلا بأستاذي ومعلمي ومرشدي وبارك الله في أخذ يحسن علي حتى أنه جسمي تبلل في العرق من شدة الحياء وما كان يرضى إلا أن أأتي لعنده لجنبه. قال جلسني جنبه وخلهم أنا مبارح طلت في الدرس ما هو كذا وكذا وكذا وما أحد رد علي إلا هذا الرجل جزاه الله الخير وكان هو صاحب الحق وأنا مخطئ وأخذ اسمي علي أمام الله. هذه القصة بذكرها بالعربي يمكن مدري في الأحكام أو في غير الأحكام. نعم أحكام القرآن قرأت فيه نعم. يعني شوف المخلص لون يعترف أنه أنا والله أخطأت حقرت ما هو كذا وكذا. هذا بيدل على إخلاص الشخص وطهارة قلبه ونفسه. ذكرنا قصة شبيهة بهذه في ترجمة ابن الأنباري أبي بكر بن الأنباري. يقول كان جالسا في مجلس إملاء يدرس على تلاميذه الحديث وكذا فأخطأ في ضبط رجل أو تسمية رجل. فقام أحد الصبية من طلبة الحديث للمستملي وقال له يعني الشيخ أخطأ في كذا بدلا أن يضبط كذا قال كذا وكذا. فنظر إليه يعني الشعر لم ينبت على وجنتيه بعد يعني. قال له خلاص أنا أخبر الشيخ بهذا. فأخبر الشيخ بهذا. الشيخ قال راجع أصولنا. راجع أصوله فإذا بالحق يعني مع هذا الغلام. فقال دلني عليه في المجلس القادم. ففي المجلس القادم دله عليه فقام وسط الناس وقال لقد دلني هذا الغلام على كذا وكذا وقد أخطأت فيه في المجلس القادم فجزاه الله خيرا. هذا الغلام فيما بعد هو الإمام الدارقطني ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. أي نعم. كيف يعني الله أكبر. عنده أنا شيخ بكافره ما عنده كلام راسعه كتاب والله يرجع الفضل لأهله حتى مقدم الكتاب. أي والله الإخلاص والصدق بينتج نتائج طيبة. لا لا لا يكفيني الله يبارك فيك. الله يبارك. أعطي لغيري أنا تركيت. طبعا احنا شيخنا هذا الاخ الغويري واخونا الثاني اللي هناك الشيخ علي المزكاوي علي معروف معروف هذا الاخوان يعني طيبين وعقيدتهم لله الحمد السلفية ومنهجهم طيب. اي نعم. طبعا على علاقة جيدة هاي الصبح القاضي. فاحنا بهمنا يعني اول شيء هذول الاخوة يعني نكسبهم اول شيء اكثر وهم لله الحمد اهل ذلك بأنه مثلا كلهم إيش مثلا يعني رأي الشيخ الأخير

قال طيب رجع بعد شوي كمان قال طيب يا شيخ صحيح انه انتوا بتقولوا بانه بدكم تهدموا المحاريب اللي في المساجد والمنابر؟ قلت له سبحانك هذا مثال عظيم، احنا ما نفعل هذا، وهي صلاتنا في هذا المسجد وكل المساجد فيها كذا، لكن نقول السنه في المحراب او المنبر كذا وكذا، لكن لا يعني انه بدنا نهدم وكذا. المهم يعني الرجل يشير علينا في على الملأ وكذا، فأنا استشرت والله قلت لهم شو رأيكم يا إخواننا، يعني أروح أوضح له هذه النقطة، أقول له يا شيخ يعني هذا الكلام لعله وصلك بطريق كذا وما هو صحيح هذا الكلام. ولم يكن قبلها جرى بيني بالذات وبينه فضلا عن إخواننا أي مشادة أو مشاحنة، ما جرى قط. فرفعت يدي في الجلسة وقلت له معلش يا شيخ، حتى يومها قلت له معلش يا أستاذ تسمح أسأل سؤال؟ قال اخرج انت وشيخك، انت جاهل اريد شيخك وشيخك جاهل، ان انتم تتهربون من المناقشة، انتم تثيرون الفتنة، انت اعتديت علي في عمل رسمي وكذا وكذا، وبدأ يتكلم. قلت له يا اخي الكريم على هذا كلام يستطيعه كل انسان، اذا بدك تتكلم تكلم بالكتاب والسنة والدليل. قال انت دوني، انا اعلم منك وانا مش عارف ايش وكذا، ثم حمل عباءته وظل خارجا. طيب احنا زي ما حكى شيخنا قبل قليل كما يقال عندنا يا غافل الى قهوة، اذا به بعد ايام الشرطة تبحث وحاطين اخوي في السجن. بدهم هذه بدون شيخنا ما بيعرفها، حاطين اخوي في السجن بين ما يمسكوني. الله اكبر، بين ما يمسكوني حاطين اخوي في السجن. رحنا المهم اتصلنا بالشيخ الله يجزيه الخير ويذكره بالخير الشيخ ابو مالك، اتصلنا فيه واجا طلع اخوي ورحنا على المغفر وعلى مدير الشرطه وعلى مدير المخابرات، وكان معمم على المحافظ وعلى مدير المخابرات ومدير الشرطه انه يعني هذول بدهم يثيروا فتنه وهدموا ثلاث اركان من اركان الدين، ورئيس عصابتهم واحد اسمه الالباني ومش عارف ايش وكذا، اشياء عجيبه جدا. إلى أن وصل بنا الأمر إلى أن سلسلنا في الأمر إلى وزير الداخلية، حتى تقابلنا شخصيا مع وزير الداخلية، ولكن ولا زال في كل يوم يزداد سوءا. يعني آخر شيء شيخنا أمس في صلاة الجمعة بيقول هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا، هؤلاء ينبغي أن يطردوا بأمر رسمي من المحافظ ولا يلقون في المساجد وكذا وكذا وكذا. في آخر افضل حل معه يعني لا السكوت نافع ولا الكلام نافع. الشرط الوحيد الذي ينهي كل الشروط ويهدمها كما يعني اشعرنا بذلك الاخ يوسف الخويري والشيخ علم الكاوي، اللي هو لقاءه مع الشيخ ناصر، فاذا التقى مع الشيخ ناصر وانحلت المشكله كل ما دونها سهل يزول. وهذا الشيء الذي يعني يؤجج نفسه انه ليش الشيخ ناصر يعني للان مش راضي يقابلني ومش سامح باللقاء وكذا وكذا وكذا، والله المستعان. يعني هذا خلاصه يعني الاشياء اللي سواها. امنج بكفي اكثر من هيك، هذا موجز لطيف. انا قصدي اقول انه هالشيء هالاشياء هي اللي انتم عم تحكوها عن هذا الرجل، ذهبت لعند الشيخ سعد وحكيت هالحكي معه. نعم. وبواسطته كنت بتكتفوا شره باعتبار انه هو واضعف الشيخ سعد يعرف اضعفها. مرة كفرنا امام الشيخ سعد الشيخ عبد العزيز، هذا كفار. انا حكيت للشيخ عبد العزيز بن باز وكتب له كتاب واتصل بي تليفون وانا حياتي ما تمدي. الرجل زي ما بيقولوها ما هو سائل الا بده الشيخ ناصر، هذه يعني الشعر التي قسم الظهر البعيد. أنا أشوف إنه هو ما راح يكتفي عن شره باعتبار إنه عداؤه للشيخ ناصر قائم على الحسد. عطيت بالك؟ هيك فهم ليون. يعني مثل والله هذا الشيء عارفينه يا أستاذنا، لكن هيك فهم ليون. برضه بنرجع نحكي وإنه شيء ثاني. نعم. إنه الأحاديث هاي ما حكوها مع يوسف الغويري. لا والله يعني يعرف اكثر منها برضه نفس الشيخ يوسف الغويري. تعرف يا استاذ يعني نفس الاخ يوسف الغويري وهو اخ صادق فاضل يا جماعه يقول والله احنا نفسنا مكاتين شر، شو بدنا نسوي يعني نهاجمه؟ شو نسوي على لا انا عم اهاجمه؟ لا قصده يعني شيخنا هو يعني هل الموقف نهاجمه؟ شره هذا والله انتوا اتصلوا فيه ويقولوا لا يتحمل رؤيتنا وسماع اصواتنا قط بالتوصيل الكهربائي. جاهزين يا جماعة؟ يعني أه؟ مرة اجا شوي بس مرة من المرات شوي ولا غير الباب شوي شوفن جاهزين الساعة 10 أستغفري ولا أردني الشيخ أردني مشهوري سوا ما كنا نادي عليها بطالة يا شيخ وفي بيقول عن بالشام نادوا عليها بطالة نادوا عليها بطالة هذا رجل مستكبر معاند وتخطئون جدا إذا غضبتم النظر عن كل مساويه وتظنون تظنون أنه مجرد ما يخضع الألباني للقاء معه صار الإنسان إنسانا آخر هذا خيال. طب إذا أخذت عليه عهود ومواثيق هو أنت عم راح يحتاج مش منا إحنا مش منا إحنا ممن يمون عليه إحنا ما بيحبوا رب فوت ما في أحد يمون عليه ما أظن يقبل يا أخي هو المستكبر يا أخي ليقبل بس مين بيمون عليه سأل لي هون ما بعرف في حدا بيمون عليه مين بيمون عليه الله يعني. للآن لا نعلم أحدا يمون عليه للآن الله يزوره الشيخ وفي بحريك هذا بميل بيت مين بيمون عليه يعني مثلا شيخ ممكن ثلاثي مع بعض سعد الحسين يوسف الغوري أبو مالك هذا أكبر دليل الانهزام مالك هذول مانوا عليه راحوا عليه وعطاه العهود ومواثيق انه خلاص لا مو احنا يعني حاولنا نعرف فن الشيخ مثلا بلكي فالمدة يعني الشيخ ايش مواعيد ومواثيق انه هو كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا الشيخ ما بيعرف يعني يعني شيخنا لابد من الرسالة ولا مش مشكلة بس ما أظن الجماعة عم بريدوا الصلح والتواضع من أستاذنا الله يحفظه رجل تعليم العالم التأذيمي من أجل تقو شر الرجل أيوة. وهذا الرجل يعني ممكن إذا الأستاذ الله بذلنا في حياته استعمل شوية تواضع معه نكسبه أحسن من تم خسرانينه بدل ما يصفر معنا الله يجزيك الخير يا حاج طارق الله يجزيك الخير بس انا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر لا ما راح يقوم بس قصدي انه راح يقوم ناصر ما يعطي المواثيق راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته هو مصيفك معهم هو مش مصيفك يا شيخ ما انتبه السؤال انه يعني انا اتواضع شوي الشيخ ناصر متواضع يعني انا متكبر يعني لا عم بشي ما قلت ما قلت الانسان عنده تكبر ما قلت انه يصابع ما قلت اتواضع شيء الله يكرمه صحيح عفوا لذلك ما اقول انا لصاحبه خطأ الإستاذ صار منه الإستاذ متكبر نحن ما منا نستني عضو إلا بالطيب ومنا نجي نحن يا شيخ تطورت الموضوع أنا في صومعتي هناك حيث رأيتني نعم يا ملائكة الله لا بتأجونا ولا من أزيك ما نحسب بلاك النبي لعندك بتجي الملائكة لعندك مش إلك هو في الزرقاء ولا هي شو بدنا بقى فيه شو بده فيه استاذ هو دخل على الكبرياء ما عم بفهم ربنا فقط العطارد بن باز وعطارد بن باز اكلمه وما جاوب تحت المجلات اين كان ما فهم والشيخ نبذلتنا وصفتنا بأذاننا ما اختلفنا